القيامة هذا رفع من الركوع. بل يأتي بهذه الصيغة الأربعة جميعا ويأتي بصيغة ويكررها. لا لا يعني قصدك ربنا ولك الحمد؟ لا لا بصيغة واحدة فقط ولا يكررها. يعني إذا طال الإمام مثلا يكررها الصيغة هذه أو غيرها بما يكون فيه الثناء على الله عز وجل. اختلاف دعاء. اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اختلاف صيغة في الدعاء. وإذا في إعرابي يا شيخ. ها؟ في إعرابي اللهم منادى وربنا أيضا منادى. نعم. في إعرابي هذه الكلمة. اللهم ربنا. ليدعوه بالألوهية والربوبية. اللهم دعاء لله تعالى بوصف الألوهية، وربنا بوصف الربوبية.